ذكر الله سبحانه وتعالى السكينة في كتابه الكريم في 6 آيات كريمة. وهذه الآيات الست ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يحكي عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى أنه كان إذا اشتدت به المخاوف واشتد به أذى شياطين الإنس والجن كان يتلو هذه الآيات الست فيذهب عنه ما يجد من المخاوف والقلق ويجد مكانه راحة وأمنا. وذكر ابن القيم رحمه الله عن نفسه كذلك أنه كلما اشتدت به المخاوف والقلق تلا هذه الآيات فيذهب الله تعالى عنه ما يجد ويجد الراحة والسكينة والطمأنينة. هذه الآيات الكريمة منها آية في سورة البقرة في شأن التابوت الذي كان مع بني إسرائيل، قال الله سبحانه وتعالى: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. هذه السكينة التي ذكرت في هذه الآية خاصة في سورة البقرة جاء تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جماعة من المفسرين من التابعين أن السكينة التي كانت في تابوت بني إسرائيل كانت ريحا هفافة لها رأس هرة ووجه إنسان ولها جناحان ولها صوت عظيم يفزع الأعداء ويبث الطمأنينة والثبات في قلوب المؤمنين، وكانت معجزة لأنبياء بني إسرائيل وكرامة للصالحين من ملوكهم بعد زمن موسى وهارون عليهما السلام. فأبقى الله سبحانه وتعالى بأيديهم تابوتا صندوقا خشبيا. وورد في التفاسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه كان فيه طست من ذهب من الجنة كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء وفيه هذه الريح، فإذا كان في وقت قتالهم لعدوهم تخرج هذه الريح من التابوت وتصيح بهذا الصوت فيفزع الأعداء ويثبت المؤمنون. فسماها الله سبحانه وتعالى سكينة، هذه المعجزة التي كانت لأنبياء بني إسرائيل والكرامة التي كانت للصالحين من ملوكهم سماها الله تعالى سكينة لما تحدثه من الأثر في ثبات قلوب المؤمنين. وفي بقية الآيات الكريمة جاءت السكينة بمعناها المعروف وهو ما يبثه الله سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين من طمأنينة وثبات وحياة وقوة ونور. فهذا هو معنى السكينة في بقية الآيات الخمس في كتاب الله سبحانه وتعالى، منها آيتان في سورة التوبة، واحدة في نزول السكينة على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يوم الغار يوم الهجرة كما قال سبحانه وتعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وكذلك في سورة التوبة أيضا في شأن غزوة حنين عندما انهزم المسلمون في أول الأمر وكان جيش المسلمين من 12,000 مقاتل، وقالوا لن نهزم اليوم من قلة، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى، وكان تأديبا للمسلمين بسبب هذه الكلمة، فولوا مدبرين في أول المعركة. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم السكينة فأعادوا الهجوم على عدوهم، وكان للمسلمين الظفر والنصر. قال سبحانه: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. فأنزل الله تعالى السكينة على المؤمنين فكان لهم النصر والظفر، وثبت الله سبحانه وتعالى قلوبهم. ثم جاءت السكينة 3 مرات في سورة الفتح في شأن قصة صلح الحديبية وما حدث للمسلمين من زلزلة لقلوبهم من تسلط الأعداء عليهم، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، فذكر الله سبحانه وتعالى السكينة وإنزالها على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين 3 مرات في سورة الفتح. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال سبحانه وتعالى أيضا في نفس السورة: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وألزمهم كلمة التقوى وهي كلمة لا إله إلا الله. فالسكينة أيها المسلمون التي ينزلها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده المؤمنين هي ما يبثه الله سبحانه وتعالى في قلوبهم من الطمأنينة والثبات وذهاب الخوف وحياة القلب ونوره وقوته. ومن آثار هذه السكينة أن ينطق المسلم بالحكمة، وينطقه الله سبحانه وتعالى بالحكمة ويريه حقائق الأمور، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث أن السكينة تنزل، أن السكينة تنطق على قلب عمر ولسانه، رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر أهل العلم أن غاية السكينة وأعلى درجات السكينة هي الطمأنينة، يقال لها الطمأنينة. فالطمأنينة هي يعني غاية السكينة وأعلى درجاتها وأعلى مراتبها. وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في موضعين: في موضع ذكر سبحانه وتعالى طمأنينة القلوب بذكر الله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبين المفسرون أن ذكر الله سبحانه وتعالى الذي تطمئن به القلوب يشمل القرآن الكريم، الإيمان به واعتقاد ما فيه والعمل به. فالقرآن هو ذكر الله سبحانه وتعالى تطمئن به قلوب المؤمنين، فتحصل لهم السكينة ويحصل لهم أعلى درجاتها ومراتبها، وهو طمأنينة القلب. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى يشمل أيضا التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وتلاوة القرآن وكل ذكر لله سبحانه وتعالى، وتعليم العلم النافع يسمى ذكرا أيضا، حتى إن الله تعالى سمى خطبة الجمعة ذكرا، قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي إلى سماع خطبة الجمعة. وكذلك أيضا العلم النافع سمى الله تعالى أهله أهل الذكر، فقال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي أهل العلم. فالعلم النافع هو ذكر لله سبحانه وتعالى، لأنه تذكير بما أمر الله تعالى به وبما نهى الله تعالى عنه، وتذكير بالله عز وجل وصفاته حتى يخشاه المسلم ويحبه ويرجوه. فكل أصناف ذكر الله سبحانه وتعالى على اختلاف أنواعها كلها يحصل بها السكينة والطمأنينة لقلوب المؤمنين، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الطمأنينة في قوله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفوس في كتاب الله تعالى على ثلاثة أنواع: النفس الأمارة بالسوء التي تأمر صاحبها بالشر وتنهاه عن الخير، وفي قوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والنفس اللوامة التي تلوم صاحبها، وقد أقسم الله تعالى بها في قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة، والنفس المطمئنة وهي التي نزلت عليها السكينة واطمأنت بذكر الله سبحانه وتعالى، فهي تأمر صاحبها بالخير وتنهاه عن الشر، وهي التي قال الله تعالى فيها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذه النفوس كما ذكر أهل العلم هي أحوال للنفس البشرية، وقد يتقلب حال الإنسان فيكون في وقت تكون نفسه أمارة بالسوء، ثم يجاهد نفسه، وفي مرحلة المجاهدة تكون نفسه لوامة ويرجع إلى الحق والخير، وتسكن نفسه وتطمئن وتصير تأمره بالخير. إذا زاد إيمانه فتصبح نفسه مطمئنة، فقد يتقلب المؤمن بين هذه الأحوال بحسب زيادة الإيمان ونقصه، لكن السعيد المفلح هو الذي يختم له بطمأنينة النفس، وترجع نفسه إلى الله سبحانه وتعالى حال طمأنينتها، فيقول الله تعالى لها ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. من آثار الطمأنينة الإيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى، والرضا بقضاء الله عز وجل، والرضا بقضاء الله سبحانه، والقناعة بعطاء الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور الثلاثة وردت في حديث رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل قل اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة، اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك، تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. فهذه هي يعني آثار طمأنينة النفس والعلامات التي تدل على طمأنينة النفس. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا أن يرزقنا نفوسا مطمئنة ترضى بلقائه وتؤمن بلقائه وترضى بقضائه وتقنع بعطائه.